إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا قرين ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد له. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وملك يوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. ففتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، فبصر به من العمى وأنقذ به من الغي والهوى وأرشد به من الضلالة إلى الهدى. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أنه كان بالشام في جماعة من أصحابه، وعندما كانوا هناك وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يأمره فيه بعبادة الله وحده لا شريك له ويدعوه إلى الإسلام. فلما وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، دعا من كان بالشام ممن كانوا من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هناك أبو سفيان وجماعة من أصحابه، فدخلوا على هرقل فقال لهم: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقام أبو سفيان فقال: أنا. فأجلسه أمامه وقال لأصحابه: إني سائل هذا عن خبر هذا الرجل، سيسأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه، إن كذب علي في شيء فكذبوه. فقام أبو سفيان فجلس أمام هرقل وجعل يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن أسئلته لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا، بل هو فينا الصادق الأمين. قال: فهل كان يغدر أو فهل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا. قال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام، ويأمرنا بالصلاة والصيام والعفاف ووفاء العهد وأداء الأمانة. يأمرنا بوفاء العهد وأداء الأمانة، صفة وصفات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أبو سفيان كتمانها، لم يستطع أن يكتم جميل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، بل تكلم بما كان يظهر من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه أبرز أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم، الصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، هذه أبرز أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم ملقبا قبل بعثته بالصادق الأمين، وبعد بعثته كان أصحابه يقولون عنه الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فالصدق والوفاء والأمانة صفات عظيمة جليلة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن وفائه صلى الله عليه وسلم، عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه، عن وفائه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، عن وفائه صلى الله عليه وسلم لأزواجه، عن وفائه صلى الله عليه وسلم لأعدائه، عن وفائه صلى الله عليه وسلم لوطنه. كان صلى الله عليه وسلم وفيا. والوفاء أيها الأحباب الكرام صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وصف بها نفسه فقال سبحانه وتعالى: ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالوفاء، وما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه من تلك الصفات كالوفاء والرحمة والصدق وما إلى ذلك يجب علينا أن نتصف بها حتى ينالنا أو حتى تنالنا رحمة الله سبحانه وتعالى، وحتى ينالنا وفاء الله عز وجل. الراحمون يرحمهم الرحمن، والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الوفاء أيها الأحباب الكرام صفة من صفات عباد الله الصالحين الذين بشرهم ربنا سبحانه وتعالى بجنات النعيم، كما قال ربنا سبحانه: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بل وصف ربنا سبحانه وتعالى بتلك الصفة أنبياءه ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم، فوصف إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد وهو من الوفاء، فقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ووصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام صريحة، فقال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى بجميع ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وفى بعهده مع ربه سبحانه وتعالى. فتلك صفة جليلة ومكرمة عظيمة أيها الأحباب الكرام، علينا أن نتصف بها كما اتصف الله عز وجل بها، واتصف بها أنبياء الله ورسله، واتصف بها عباد الله الصالحون. أيها الأحباب الكرام، الوفاء أنواعه كثيرة وتفرعاته عظيمة. من أنواع الوفاء الوفاء مع الله سبحانه وتعالى، أن تفي بعهدك مع ربك عز وجل. وما العهد الذي أفي به مع الله عز وجل؟ أي عهد أخذه الله علي حتى أفي لربي بعهده؟ أعظم عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده هو يوم أن قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام أخرج ذرية آدم جميعا من ظهره وأشهدهم الله سبحانه وتعالى ألست بربكم، فقال الجميع بلى، فأنت وأنت في ظهر أبيك آدم قد عاهدت ربك سبحانه وتعالى على عبادته، قد عاهدت ربك سبحانه وتعالى على ألا تشرك به شيئا، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. من يصدق رسل الله سبحانه وتعالى فيما أخبروا به عن الله من أنه سبحانه وتعالى أخذ العهد على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فقد وفى بذلك الميثاق لله سبحانه وتعالى، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ بلى يا ربنا، بلى عهدت إلينا يا ربنا أن نعبدك وألا نشرك به بك شيئا. فمن يفي لله سبحانه وتعالى بعهده؟ من يعبد الله سبحانه حق عبادته؟ من يقوم لله سبحانه وتعالى بالأوامر والنواهي؟ من منا إذا سمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أرعاها سمعه وقلبه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال له رجل يا عبد الله بن مسعود اعهد إلي أوصني وصية، فقال له إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وقلبك فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء مع ربه سبحانه وتعالى، كان صلوات ربي وسلامه عليه يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيكلم صلى الله عليه وسلم في ذلك، يكلمه أصحابه وتكلمه عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما كل هذا التعب؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر ربي سبحانه وتعالى على نعمه؟ أفلا أشكر ربي سبحانه وتعالى على مغفرته لي؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لنعم ربه سبحانه وتعالى عليه. ونبينا إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى، قال الحسن رحمه الله وفى إبراهيم عليه السلام بجميع ما أمره الله سبحانه وتعالى به وابتلاه به، فقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالنار فرضي وصبر ووفى، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بالكواكب والنظر في النجوم فرضي إبراهيم وصبر ووفى، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بالختان وهو ابن 80 عاما فرضي إبراهيم وصبر ووفى، وابتلاه الله بذبح ابنه فرضي إبراهيم وصبر ووفى. فمن منا يمتثل أو يقتدي بأنبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم؟ من منا يفي لله سبحانه وتعالى بعهده؟ من منا لا يتوكل إلا على الله؟ من منا لا يستعين إلا بالله؟ من منا لا يحلف إلا بربه سبحانه وتعالى؟ من منا من يعتمد على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره؟ فهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الوفاء مع الله سبحانه وتعالى، فأوفوا لله سبحانه وتعالى بعهده واعبدوه سبحانه وتعالى حق عبادته وقوموا له عز وجل بالأوامر واجتنبوا النواهي، فهو سبحانه وتعالى ربنا وإلهنا وخالقنا ومن يستحق عبادتنا. وأما عن الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هو من أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور، هو من كشف الله سبحانه وتعالى به ظلمات الجهل والضلال، وجاءنا بنور العلم والإيمان. نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أليس له علينا حق صلوات ربي وسلامه عليه؟ أليس له علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة علينا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أليس له علينا حق صلى الله عليه وسلم أن نطيعه ونتبعه ونقتدي به؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما يقرب من 40 موضعا في كتاب الله عز وجل يأمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة نبيه مقرونة بطاعته. يأمرنا الله عز وجل أن نطيعه وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب على ذلك الأجر العظيم، بل رتب العذاب الأليم على معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها؟ الآيات في ذلك كثيرة أيها الأحباب الكرام. فمن وفائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحبه وأن نتبع سنته وأن نقتدي به وأن ندافع عنه فداء له صلى الله عليه وسلم، ووفاء لحقه علينا صلى الله عليه وسلم. وأن يكون قدوتنا في ذلك سعد بن الربيع رضي الله عنه، لما كان في غزوة أحد وتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتلى، فأرسل إليه رجلا فوجده في الرمق الأخير، فكلمه ذلك الرجل فقال له سعد بن الربيع: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. وفاء لحقه صلى الله عليه وسلم وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من وفائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب لقاءه صلى الله عليه وسلم، وأن نطلب من ربنا عز وجل مرافقته في الفردوس الأعلى، كما فعل ذلك ربيعة رضي الله عنه. ربيعة كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل يا ربيعة، أطلب مني شيئا يا ربيعة. فلم يفكر ربيعة رضي الله عنه، كان الجواب عنده جاهزا لأنه كان يعيش له، كأنه كان ينتظر سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك أن أكون رفيقا لك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ هذه ليست لي، هذه بيد الله سبحانه. أو غير ذلك، أتريد مالا، أتريد متاعا، أتريد زوجة، أو غير ذلك؟ فقال: لا يا رسول الله، هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأكثر من السجود لله رب العالمين، تكن رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. قوموا لله بحقه، وقوموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الأوفياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، الوفاء كلمة حب وصفاء أجمع عليها العقلاء، وكانت صفة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والأتقياء والأوفياء صلوات ربي وسلامه عليه. كان صلى الله عليه وسلم يعرف للناس فضلهم، كان صلى الله عليه وسلم يحسن لمن أحسن إليه، ويكافئ من أسدى إليه معروفا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ضرب لنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوفاء، من ذلك وفاؤه صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة رضي الله عنها، التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له أما، وكانت له زوجة، وكانت له صاحبة. كانت خديجة رضي الله عنها تقف بجانبه صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف وأحلك الظروف، فلم ينس لها فضلها. لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة يوم أن وقفت بجانبه وهدأته وطمأنته وبشرته وقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لما نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم أول مرة فارتجف وخاف ورجع إليها قائلا: زملوني زملوني، وصبوا علي ماء باردا، حتى ذهب عنه الروع. ثم قص عليها الخبر، خبر نزول جبريل عليه السلام على نبينا عليه السلام، فطمأنته خديجة رضي الله عنها وبشرته وأخبرته أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله ولن يخزيه أبدا لما عنده من جميل الأوصاف صلى الله عليه وسلم. فلم ينس لها ذلك، لم ينس لها أنها أول من آمنت به وصدقته ونصرته واتبعته. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة. كانت عائشة رضي الله عنها مع أنها لم ترها ولم تدركها ولم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة حية، لم تدركها ولم ترها، ومع ذلك غارت منها من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وكانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. هذه المرأة التي تتكلم عنها كانت عجوزا هلكت في الدهر وماتت منذ زمن، وقد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وصدقتني إذ كفر بي الناس، وكان لي منها الولد، وواستني بمالها إذ حرمني الناس أموالهم. فلم ينس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها ووفى لها حقها صلوات ربي وسلامه عليه. كان صلى الله عليه وسلم وفياً مع أصحابه وأصدقائه الذين وقفوا بجانبه ونصروا دعوته وأيدوه صلى الله عليه وسلم. وأعظم أصحابه وأصدقائه وإخوانه أبو بكر رضي الله عنه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه عليها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله سبحانه وتعالى عليها. أبو بكر رضي الله عنه لم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على إحسانه، لم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكافئه لمواقفه رضي الله عنه. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه أعز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من آمن به وصدقه واتبعه ونصره وآواه ونصره وأيده بماله رضي الله عنه. فلم ينس له رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله، ولم ينس له رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفه وإحسانه، بل لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار الذين آووه ونصروه وفدوه صلى الله عليه وسلم بأموالهم ودمائهم، فوصى بهم صلى الله عليه وسلم خيرا وقال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. بل لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أصحابه كلهم، فوصى بهم الأمة خيرا وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني فضل الصحابة علينا عظيم، لم ينس لهم رسول الله فضلهم ووصى بهم خيرا صلوات ربي وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى من أسدى إليه معروفا، فلما خرج من مكة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالطائف رده أهل الطائف، فرجع صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا، فلم يحب صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة كما خرج منها، بل أحب أن يرجع إليها في جوار أحد من أهلها يحتمي به ويعتصم. فذهب إلى المطعم بن عدي رضي الله عنه ودخل فذهب إلى المطعم بن عدي ولم يؤمن المطعم لم يؤمن بل الذي آمن جبير بن المطعم بن عدي المطعم لم يؤمن لكنه كان كافرا، ومع ذلك آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله في جواره، ودخل به مكة وأعلن في مكة أن رسول الله في جواره، وأن أحدا لا يستطيع أن يقرب منه صلى الله عليه وسلم. فلم ينس رسول الله له فضله. فلما كان يوم بدر وأسر النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من المشركين، وكان المطعم بن عدي قد مات، أسر النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من المشركين فقال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم وفاء له، لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وفاء للمطعم بن عدي، مع أنه لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء والأنقياء والأتقياء، ومن وفائه صلى الله عليه وسلم وفاؤه لوطنه الذي عاش فيه وتربى في ظلاله، يوم أن خرج من مكة نظر إليها قائلا: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وفاء لوطنه الذي تربى فيه وترعرع تحت ظلاله. فكونوا كنبيكم صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بسيدكم صلوات ربي وسلامه عليه، أوفوا لأزواجكم، وأوفوا لأولادكم، وأوفوا لأصحابكم، وأوفوا لأصدقائكم، وأوفوا للناس جميعاً بعهودهم وعهودكم، أوفوا لله سبحانه وتعالى بحقه، وأوفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه. تشبهوا وتمثلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا بأخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الأوفياء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الأوفياء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.